من أين يؤخذ؟ من دليل آخر، إذا أقيمت إذا سمعتم الإقامة خمسون ولا تسلون. إذن الإسراء دخل في قول لا تعود، دخوله قبل أن يصل إلى الصف نعم أيضا منهي عنه ولا لا؟ نعم منهي عنه، لأنه الإنسان مأمور بالمسافر، مأمور بالمسافر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، فمن باب أولى أن الإنسان لا بد أن يكبر في الصف قبل أن يكبر. مشيه إلى الصف أو يلغيه هذا ما له داعي، لأن مشيه إلى الصف لا بد أن يكبر. مشيه إلى الصف مأمور به ولا لا؟ مأمور به. يعني لو فرض أن الإنسان صنع مثل هذا ورفع قبل أن يخرج الصف ما نقول ابقى في مكانه، مأمور به. رابعا دخول مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقرأ الفاتحة، يتوجه إليه النبي ولا لا؟ لا يتوجه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. الآن هو أدرك الركوع فليصلي ولا ينتبه، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا رفع فاركعوا، إذا رفع فاركعوا. فيكون النهي إذن لا تعد للإسراء ولا للركوع قبل الدخول في الصف. أما لا تعد يعني لا تركع إذا أدرك الإمام رافعا فهذا لا يتوجه إلى النهي، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، لكن ما هو صحيح. يعني من مثال إذا مشى وهو منحنف يشبه الدابة، لكن هذا يكفي إذا قلنا أنه يشمل المشي إلى الصف. فإذا إذا قيد بهذا يكون أيضا قيد الأمر. نعم أنا الله أعلم، لكن على كل حال إنها تدخل في الحديث، يعني حتى هذا ما ينبغى الإنسان يمشي مشي في الدهاء. طيب هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها النهي في قوله لا تعود، فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخر. نعود إلى القصة، القصة معروفة أظن، وهو أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فأدركه راكعا، ومن خوف أن تفوته الركعة رفع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف حرصا على إيه؟ على إدراك الركوع. واضح. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ينهى الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكعا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، إلا أن أهل العلم رخصوا في الإسراء الذي لا يقبو كما نص عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد قال ما لم تكن عجلة تقبو، تقيدها بأن تكون قبيحة. أما إذا كانت عف يعني إسراء مع هدوء وسكينة فلا حرج، رخص فيه بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه أنه لا يسرع الإنسان، الحمد لله هو في عافية. أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه إصابة بتجارب رافعة يقول له نجبة وربما يتكلم اصبر إن الله مع الصابرين، وربما يتنحنح، فهذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد حدثني بعض الناس أن أحد الأئمة إذا سمع الداخل رفع على طول، وإن لم يتأخر كثيرا إذا أتى بالطمأنينة سمع الداخل رفع. ويقول إني أفعل ذلك أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو رافع، مثل ما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا جاء على طول يكبر وهو يهوي، والواجب أن الإنسان يكبر

ما كان عالما بأن هذا مما ينهى عنه وإلا لما فعل وإلا لما فعل. لكن لا شك أن من كان مجتهدا حديثا على الصحيح وإن لم يصب فإنه مأجور فهو أجر على اجتهاده وإن لم يصب الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من فعل أو من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه. من أين يؤخذ؟ ما قال إنك عاثم بل ولا وفقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عادته أن لا يوفق من كفر فعل الشيء جاهلا، فلم يوفق الرجل الذي بال في النفس، ولم يوفق الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوفق الرجل الذي تكلم في الصلاة. وكل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث هذا أنه منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، منهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله ولا تعود. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. شو هذا صار؟ نعم، هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقالوا إن فيه دليلا على أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام وهو قد رفع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كانت من نواه فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا. هذا أقوى وقريب، يعني قريب منه، ما قلنا مثله، قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس به دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. أولا لو أتم صلاته منفردا في الصلاة لكان فيه دليل على أنه لا يحرم، لا تحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر قطر صلاته، وإن خاف فوت الركعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إنه ما تدخل الصلاة مو معناه أنه يجوز، بشرط أن لا يصلي ركعة فأكثر، فإن صلى ركعة فأكثر فالصحيح أنها لا تدخل صلاته. طيب، ذكرنا أن اللفظين اللتين ذكرهما بعض الناس لا تجد ما لا تجد، لو كانت الإعادة واجبة لأمره، لكن نحن في غنى عن قوله لا تجد ولا تعد، نحن في غنى عنها أيضا لأن قول لا ترد يشمل الإسلام الذي هو العدل، فتبين أن هاتين الذكرين لا داعي لهما مع أنهما لا يصحان لا رواية لمن علم، من ينبغي الدعاء لمن علم من فسوقه ولو أخطأ مع تنبيهه على خطأه. ثمانية، أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. تسعة، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن الدعاء منه من قوله زادك الله حرصا. نعم. عشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، يؤخذ من دعائه، من دعائه لو كان يملك لكان هو أعطاه وانتهى. طيب فيه إيراد لو قال قائل إن كان الأمر مكتوبا فلا فائدة من السؤال، وإن كان لم يكتب فالسؤال لم يأتي به. ما هو الجواب على هذا؟ يقولون إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد عبد. كيف يعني؟ وإذا سأل على التفسير إن عاد انتقلت إلى إلههم، وإذا سألك العباد عني فإني قريب. قالوا إذا كان إن محمد على يقدر من يعطيه فلا فائدة من السؤال، وإن لم يقدر فالسؤال لا يأتيه. فقال الشيخ إن كان الله قد شاء أن أجيبه فلا فائدة من السؤال، فلا فائدة من السؤال الكذب، وإن كان الله لم يدع أن أجيبه نعم فلن أجيبك على سؤال. واضح؟ القمه الحجر من حجته، من حجته. نحن نقول في الجواب عن أصل المسألة ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد قدره، وإذا كان الله لم يقدره لم يقدره فإن الدعاء لم يجب. نعم خليه من الأول. نعم يقول إن الله قدره بهذا السبب، قدره بهذا السبب فأنت عليك هذه الأسباب، والله تعالى عليه أن يأتي بالمسببات التي ربطها بها. نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التزم عز وجل أن يستجيب. وإلا لقلنا أيضا إذا كان الله قد قدر أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل، من العمل أولى. وإن لم يقدرني من أهل الجنة الجواب أولى، فإني وإن عملت لن أدخلها. وكذلك يقول الثاني إن كان الله قد قدر لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن لم يقدر لي ولد فلو تزوج ما جاءني ولد. وهكذا فلا أحد ينكر الأسباب أبدا إلا رجل ضال أو ضائع. طيب يستفاد من الحديث من رواية أبي داود جواز الحركة لإتمام الصلاة، جواز الحركة لإتمام الصلاة. الحادي عشر هذه من ناحية من قوله إتمام مسائل الصلاة، ويستفاد منه أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا. أولا لأنه انفرد بتكبيرة الإحرام وبالركوع ثم مشى إلى أن وصل إلى الصف، فالانفراد ببعض الركعة ليس كالانفراد في الصلاة نعم كاملة. وبهذا نرد على من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، فنقول إنه يمكن الجمع بين الأدلة. بماذا؟ لأن يقال إن الانفراد بما دون الركعة لا يعد انفرادا، وكذلك سبق أن قلنا ذلك في حديث من؟